السلام عليكم. القصة هذه من كثر ما كانت أحداثها مشوقة ومعقدة وكانت فيها تحريات دقيقة جدا، سووا منها مسلسل وثائقي، جابوا محققين الحقيقيين وسجلوا معاهم وخذوا أقوالهم وشلون قدروا يحلون هالقضية من كثر ما هي كانت قصة جنونية. اسمع السالفة. في عام 2018 ميلادي في جنوب أفريقيا في مقاطعة اسمها مابو مالانجا صارت فيها سلسلة من جرائم القتل، لكن كل جريمة تقيد ضد مجهول، ما يقدرون يحصلون أي دليل يرشدهم على هوية القاتل. والمرعب في الأمر أنهم بعد ما عجزوا من كثرة القضايا اللي تم ارتكابها والعرفة من المجرم، قالوا أكيد الموضوع له علاقة بالسحر، وأنتم عارفين في جنوب أفريقيا يكثر عندهم مثل هالأعمال هذه، والسحر هناك سحر يعني على مستوى السحر الأسود، السحر اللي يسمونه هذا سحر الدم الأحمر، ويعني اللي يستخدموا فيه الحيوانات وكذا، يعني هذا يدمر مجتمعات. ويمكن أنا سبق أني ذكرت هالأنواع هذه من السحر. المهم أركم بالطويلة، بداية القصة اتكلم عن عائلة فقيرة، أب وأم وعندهم ثلاثة من الأبناء، ولدين وبنت. البنت هذه أصغر واحدة من أشقاء الشباب، فلأن الأسرة هذه كانت تعيش في وضع مادي جدا سيء، فقر مدقع، فالأب تخلى أولاده أنه يتركون الدراسة، ومنذ الصغر بدأوا يشتغلون معاه، اشتغلوا حمالية واشتغلوا في الأسواق يعني براتب ضعيف جدا جدا ما يسوى، لكن يبون يعيشون. إلا البنت هذه، عندها بنت من مواليد 1975 اسمها روزماري. روز هذه لأنها كانت أصغر وحدة، يعني هي المدللة في البيت وهي البنت الوحيدة، فالأب ما حب أنه يكسر بخاطرها، وخصوصا أنها كانت تشوف صديقاتها وكذا يروحون المدارس، فقال مو مشكلة بما أنها بنت خلوها ترتاح في البيت، ما نبي نشغلها، رغم أنه كان بحاجة لها أن يشغلها في المعامل، يشغلها في الأشياء اللي يشتغلون فيها الفتيات، قال لا خلاص خلوها تكمل دراستها. وفعلا البنت استكملت دراستها وإخوانها اللي يشتغلون. البنت بدأ يبين عليها التفوق والذكاء، وهذا اللي خلى الأب يتحمل ويضغط على نفسه في سبيل أن البنت تكمل. خلصت الابتدائي والمتوسط ودخلت الثانوي. العادة في مثل هالأمور أنه خلاص يعني الثانوية هذا شيء كبير بالنسبة لهم وخلاص، والمرأة ما لا داعي تكمل. نادر عندهم الفتيات اللي يكملون دراستهم إلا إذا كانوا من العائلات المتوسطة الحال أو الغنية، لكن كأسر فقيرة ما في. وفي أحد الأيام ويتوفى والد روز، وأصبحت الأم هي المسؤولة عن هالعائلة، وما عندها إلا هالولدين صغار في العمر وهم يشتغلون، لكن حتى يعني المردود اللي كانوا يأخذونه ويتقاضونه من الأجر ما كان أساساً حتى أنه يوفي مستلزماتهم، فكانت مضطرة أنه تبدأ يعني بطلب المساعدة من روز، تشتغل حال البنات اللي يشتغلون في الخياطة وفي مثلاً في رعي الأغنام وفي الأشياء هذه. فروز طلبت من والدتها أنه ما عندها مانع انها تشتغل، لكن بشرط تخليها تستكمل دراستها في الثانويه. فوالدتها قالت خلاص اوكي ما عندي مانع، وفعلا صارت تدرس البنت وتشتغل فقط علشان تساعد اسرتها، لكن كان اهتمامها مركز على الدراسه. البنت عندها وعي وعندها هدف تبي تحققه في حياتها، تبي تكون هي البنت يعني اللي يعتمد عليها وتحصل على الشهادة وتحصل على وظيفة وتبدأ حياة عملية وتقدر تنتشر أسرتها من الفقر. هذا كان طموح روز، لين وصل عمرها 18 سنة. ويجي شاب من أهل القرية ويتقدم بطلب إيد روز، يبي يتزوجها، واللي مثلها يتزوجون صغار، في خصوصا في هالقرى والعائلات الفقيرة ما عندهم مانع البنت لو 15-16 سنة تتزوج. روز الآن وصل عمرها 18 سنة لأن كانت ترفض بحجة أنها كانت تستكمل دراستها وكذلك عندها شغل وما هي فاضية لموضوع الزواج. أما الآن بعد ما وصل عمرها 18 سنة والدتها صارت تضغط عليها أنها تقبل بالزواج، وفعلا وافقت روز على الشاب وتم الزواج وانتقلت إلى بيت زوجها وكانت الحياة طبيعية، وزوجها حتى أنه يعني سمح لها بأنها تستكمل دراستها وأنها ما تتوقف، وخلفت في أول سنة جابت لها ولد. وبعد فترة روز تخرجت وحصلت على الشهادة، شهادة الثانوية، وأول ما حصلت على شهادة الثانوية قالت لزوجها أبي أروح أتقدم لطلب الوظيفة. قال لها وين؟ قالت في الحكومة. قال شلون في الحكومة؟ قالت أبي أشتغل في السلك العسكري، أبي أصبح شرطية. قالها غير هالكلام؟ قالت أبد، وهذا كان طموحي وأنا كنت مخبي على الكل، وأنا أحس أن السلك العسكري الشرطة هذه هي اللي راح تكون بوابة لحياة جديدة، أني راح أحصل مثلا على السلطة وأني راح أشوف الدنيا وكذلك راتب، وراتب مستقر بما أنه في الحكومة. الزوج رفض، قال لا لا إلا الشرطة، شوفي لك أي وظيفة ثانية إلا الشرطة، الشرطة تروحي تحتكين في المجرمين والرجال الأمن وما أدري شنو، عندك رئيس. قالت الآن يا أصير شرطية يا صدقني انتحر، هذا حلمي وأرجوك لا توقف قدامي، أنا مصر على الكلام. شاور نفسه قال خلاص أنا ما عندي مانع، بشرط أنه يعني تهتمين في البيت وما تقل. قالت لا أبدا، أنا ما راح يعني أقصر في شؤون البيت وكذلك في عملي. قالها توكل على الله، وفعلا قدمت على السلك العسكري ودخلت التدريبات والاختبارات ونجحت بجدارة وأصبحت شرطية، وصار عندها راتب وصارت ترتب أمورها وحياتها وحياة أسرتها، زوجها وولدها، وكذلك تساعد أسرتها يعني إخوانها والدتها. لكن الحلو ما يكمل، في عام 2004 زوجها بدأ يشعر بالتعب وأصبح مريض وطريح الفراش، يوم يومين ثلاثة كانوا يعتقدون الموضوع مجرد يعني زكام أو إنه حرارة وتروح وكذا، لكن لا بدأ يشتد عليه المرض. قالت له لازم نروح نوديك المستشفى، طارت في المستشفى، دخلوه على طول إلى غرفة العناية المركزة لأن حالته كانت جدا صعبة. أول ما جاء عليهم الليل ويبلغون روز بأن زوجها توفى، هني طبعا روز يعني في هالفترة هذه من العمر كانت متعلقة بزوجها بشكل كبير جدا، لأن الرجل ما قصر معاها، احتضنها وخلاها تكمل دراستها وشجعها على أنها تتخرج، وكان يعني يساعدها حتى لما طلبت موضوع أنها توظف في الشرطة. صحيح أنه كان يمانع خوفا عليها، لكن بعدين وافق وكان واقف بجانبها رغم أن الكل كان معترض عليها، فتعلقت فيه رجل شهم وتوفى. ادخلت في حالة من الحزن والاكتئاب، والكل صار يلاحظ حتى انها يعني تركت عملها في الشرطة وصاروا ينادونها ليش ما تجين ليش ما تداومين. قالت لهم انا صراحة حاسب بان الدنيا سكرت بوجهي من بعد وفاة زوجي. المهم عطوها اجازة، قالوا لها ارتاحي وبعدين يعني ارجع للدوام بعد اسبوعين ثلاث شهر شهرين لين تحسين نفسك يعني قادرة انك ترجعين دوامين. قالت ماشي، وفعلا هي كانت محتاجة لأنها تقف على رجولها من جديد، لأن أصبحت هي المسؤولة عن ولدها، ما عندها زوج، وإذا هي ما تشتغل من يصرف عليها ويصرف على ولدها. أرجعت وصارت تجتهد في عملها أكثر من أول، والكل كان يكلها كل احترام وتقدير. طبعا بسبب وفاة زوجها المفاجئ اللي قالوا أنه كان يعني متعرض للتسمم وعنده مشاكل في المعدة ومن هالكلام، فالله يرحمه راح من هالدنيا. فصارت هي الكل بالكل، تساعد أخوانها ووالدتها من راتبها، وكذلك ولدها اللي تحاول إن ما تقصر عليه، الدخل أفضل المدارس ومن هالكلام هذا. ويوم من الأيام ولدها يصرخ يبكي وماسك بطنه، إيش فيك إيش فيك شنو صاير شنو ماكل يا ماما؟ ما أدري، صغير الولد. وتطير فيه المستشفى ويدخلونه غرفة العناية المركزة وفحوصات وكذا، قالوا الولد تعرض للتسمم وتسمم حاد جدا ولازم نجري له عمليات وكذا. المهم وصارت المسكينة تلطم وتبكي عند باب المستشفى. ما صار لها فترة يعني متوفي زوجها، يعني ما عدى عليه سنتين أو ثلاثة. الآن ولدها بعد عدة ساعات من الانتظار عند باب غرفة العمليات، خرج الدكتور وقال لها البقية بحياتك. الولد كذلك توفى. هنا جنت وصارت تصرخ وتضرب نفسها وتحاول ان تنتحر او تضرب نفسها بشيء، تبي خلاص ما هي قادرة تتحمل من بعد زوجها، ويا الله قدرت ان تتجاوز هالمرحلة من الحزن. الآن ولدها الوحيد، فصارت تلطم وتبكي وكذا ويهدونها بالمستشفى. وبعد يومين ثلاثة استقر وضعها شوي وطلعت وأخذت لها إجازة وصارت تتكلم نفسها، أنا لابد أني أرجع من جديد، لازم أوقف على رجولي، من بيصرف علي؟ من يصرف على والدتي الكبيرة السن وعلى أخواني اللي وضعهم جدا تعبان؟ أرجعت تداوم من جديد، وصارت خلاص عندها أهم شيء العمل، ما في لا زوج ولا ولد ولا، وما تبي تتذكر الحياة الاجتماعية اللي صايرة فيها، اللي صار فيها ما صار حق مرة. استمرت في الشغل، لكن كل ما تتذكر سافت وفاة زوجها ووفاة ولدها بعدها فترة، يعني تفكر يعني من اللي سممهم وشلون وليش أنا ما تسممت؟ لأن ناكل من نفس الطبق من نفس الأكل، ممكن نأكل برا البيت، لكن شمعنا الولد يموت بنفس الطريقة اللي مات فيها أبوه؟ لا يكون في أحد يحاول إنه يقضي على أسرتي أو يدمرني وأنا مش حاسة، أو عامل لنا سحر، لأن في ناس تموت من السحر، لأن السحر مش فقط يعني لتدمير العلاقات ولا لجعل إنسان مثلا مجنون أو حب أو تفرقة، لا، كذلك في سحر قاتل، خصوصا السحر الأسود هذا اللي يؤكل، أي شيء يؤكل هذا دائما الله يكفينا الشر، أما أنه يتسبب بالأمراض ونتيجة هالأمراض أنه يتوفى الشخص أو أنه يقتله على مدى يعني طويل. ومن النادر أنه يعرفون الأسباب اللي تعرض لها هذا الشخص اللي مات أو نوعية الشيء اللي تسمم منه. لذلك صارت يعني توسوس هي وتفكر ممكن أحد يغار منها، لأن فعلا روزماري كانت هي الوحيدة من عائلتها بالكامل، يعني مو بس عائلتها اللي هو أخوانها ووالدتها، لا لا لا، عائلتها بالكامل من جيران من أصدقاء من أقارب، هي الوحيدة اللي كانت ناجحة وشرطية ومتفوقة وكذا. فحست إن في أحد يحاول دمنا، لكن ما في أي دليل واضح ولا عندها عداوات أساسا مع أحد. كانت تحاول إن تنسى خلاص اللي صار صار وانتهى، وترفض الارتباط بأي شخص. كثير يحاولون يتقربون من روزماري، كانت تخاف تقول لا ما بي أتزوج وتعلق بشخص وبعدين أنفجع فيه من جديد يموت ولا يصير فيه شيء، لا لا لا. إلا في أحد الأيام في عام 2012 ميلادي تعرفت على شاب اسمه موريس، وهذا موريس موظف في السفارة الأمريكية اللي في جنوب أفريقيا، له منصب كبير، منصب سياسي دبلوماسي، له عنده مميزات وإمكانيات، عنده فيلا كبيرة وسيارة فاخرة وشخصية مثقفة وعلاقات وكذلك وسي. فهذا الشخص أعجب في روزماري، وهي تجاهل كل هالمميزات اللي بهالشخص أعادت النظر في موضوع العلاقة، أعطتها فرصة وأعجبت فيه وبادلت الحب، وهني اتفقوا على الزواج. قالت له ترى أنا قصتي قصة، تزوج كان عندي ولد وزوجي توفى وكذا. قال لها أنا أبدأ معك صفحة جديدة وراح أعوضك على كل اللي فات. وفعلا تزوجت موريس، وموريس هذا كان قمة روعة في الاحترام والتقدير، وخلاها فعلا أنها تنسى كل اللي صار معها في حياتها، بدأت تعيش حياة جميلة ومبسوطة، وجابت منه بنت. وفي أحد الأيام تتصل عليها عمتها، مرحبا يا روز، أهلين عمتي. قالت لها الله يخليك، احنا طالبين منك خدمة. هي آمريني يا عمتي، حاضر من عيوني. قالت ابني مختفي وصار لنا يومين ندور عليه، وبما انك شرطية وعندك علاقات الله يخليك يساعدين. قالت حاضر. وفعلا صارت تتصل على كل معارفها من زملائها في مراكز الشرطة والعمليات والمرور، وتوزع صورة، وصاروا يساعدون روزماري في البحث عن ابن عمتها، ويعثرون على ابن عمتها بالقرب من أحد الأنهار القريب من القرية، لكن لقوه جثة. وهني بدأوا يحققون في الموضوع، لأن في البداية اعتقدوا أن هذا الشخص ربما أنه حاول أنه يسبح في النهر وغرق، وبعدين طفت الجثة وراحت على الجال أو على أطراف النهر، وهني اعتروا عليه. لكن لما أحالوا الجثة للطب الشرعي أكد بأن هذا الشخص تم قتله بضربة على الرأس بآلة حادة، وبعد ذلك تم إلقاء جثته في النهر علشان يبين بأن هذا الشخص غرق أثناء السباحة. هني انفجعت روزماري، الآن هذا ثالث واحد في عائلتها مقتول. هي اشتبهت بسالفة زوجها أنه في قتل، لكن ما عندها دليل، وسالفة ولدها وما عندها دليل، الآن هذا ابن عمتها، ها الطب الشرعي أكد بأنها جريمة قتل. لكن هي ما كانت متأكدة بأن هالموضوع هذا مرتبط بوفاة زوجها وولدها، لا، كانت تحاول أنها تتأنى في تحليلها. لكن كالعادة بعد عدة أيام من التحري والبحث تم تقييد القضية ضد مجهول، ونوصل إلى عام 2013 ميلادي، يعني بعد سنة، ويجيها اتصال وهي جالسة في مكتبها في مركز الشرطة، ولا أحد زملائها، مرحبا روز، كيف الحال؟ أهلين، شنو فيه؟ قالها ممكن تجين الآن إلى بيت خالتك؟ خالتي؟ خالتي فلانة؟ قالها إيه نعم. ليش شنو فيه؟ قالها لما تجي راح تعرفي. أول ما وصلت هناك وتكتشف بأن خالتها مقتولة، المسكينة انفجعت، شنو هذا؟ من فترة ابن عمتها، واللي قبله ولدها، واللي قبله زوجها، والحين خالتها مقتولة. مبين طب شرعي ان هذه المرأة تم قتلها في شقتها. والتحريات كالعادة ما توصلوا لأي دليل ولا أي معلومة، وتم تقييد القضية ضد مجهول. هني خلاص روزماري قالت أكيد أكيد أن في شخص جالس يقتل أفراد عائلتي، واضح لأن كل اللي حواليه قاعد يموتون وكلهم جرائم قتل وضد مجهول، لكن هي ما هي مركزة. هني الآن بدت تربط الأحداث في بعض. زين ليش سوي كذي؟ شنو العداوة اللي بين منو هالشخص هذا؟ يعني هذا موجود، حتى خالتها ما تركها. منو؟ صدمة ورا صدمة، والمسكينة تحاول انها تتجاوز وانها يعني تتقبل. وعام 2015 صارت بينها وبين موريس اللي هو زوجها حبيبها مشكلة، وتخانقوا مع بعض. فموريس قال لها أنا راح أترك البيت وراح أجلس في مكان يعني أخذ راحتي شوي وهدي يعني بالي لحد ما أنت كذلك تهدين، وبعدين راح أرجع البيت. قالت لا ما له داعي تطلع وكذا وخلاص. قال لا لا لا أنا بطلع أرجوك يعني خلينا أشم هواء. طالع جلست في البيت بس هي وبنتها تنتظر موريس يرجع. تأخر قالت أكيد راح يبات برا، طالع زعلان، يمكن راح فندق، راح عنده هلا يمكن. اليوم الثاني تحاول تتواصل معاه ما في رد. تتصل على مكان عمله قال ما شفناه. وين راح؟ مر اليوم الثاني، اليوم الثالث. هني حست بأن موريس حاصل له شيء، وخصوصا هي بعد مشتغلة فيها سالفة ان في قاتل متسلسل حواليها، يعني ممكن يضر اي احد من المقربين منها. والان موريس مختفي، فقامت بالاتصال بزملائها وسجلت بلاغ اختفاء زوجها، وقالت لهم انا خايفة وفي احد قاعد يقتل عائلتي وانا كذا، وانا متأكدة ان هذا شخص يراقبني وقاعد يتبع يعني كل تفاصيل حياتي. الان موريس مختفي صار لأكثر من 3 ايام. وبعدين لا تنسوا موريس مو شخص عادي، دبلوماسي في السفارة الأمريكية، يعني وضعه يختلف. فالشرطة قاموا وسووا فرق بحث، دوروا على موريس في كل مكان، وبعد فترة ويعثرون على جثة موريس مقتول ومرمي جثته في أحد الغابات، ومطعون أكثر من 70 طعنة. وقامت السفارة الأمريكية قلبت عليهم الدنيا، شلون ومنو هذا عمل عدائي ضد دولة صديقة، وكبر الموضوع أصبح على مستوى الدولة. الآن قالوا طلعون هالمجرم طلعونه، وخصوصا بعد ما قالت لهم روزما ماري شنو الأحداث اللي صارت فيها، وأن هذا قاتل متسلسل وكذا، فصاروا يبحثون في جميع الأحداث اللي فاتت اللي قيدت ضد مجهول، وقالوا فعلا هذا في قاتل متسلسل، هذا منو؟ يدورون يحققون، ما خلوا أحد من قريب ولا من بعيد، وكل اللي أدلت بأساميهم روز راح يحققوا معاهم، لكن بدون أي فائدة. يا ريت الموضوع وقف لهالحد. عام 2016 وتنقتل وحدة من أقارب روزماري، وقيدت القضية ضد مجهول، ما قدروا يوصلون حق المجرم. و2017 تم قتل بنت خالتها، خالتها اللي انقتلت سابقا كذلك بنتها انقتلت، واضح انها جريمة، وهم كذلك قيد ضد مجهول ما عرفوا منه. والحكومة كلها بكبرها شغال على هالقضايا، يحاولون يفتحون الملفات القديمة ويدورون بالمشتبهين والأقوال، وروز تساعدهم وتعطيهم يعني لأنها شرطية وعندها يعني خبرة، صارت تقول زين ممكن فلان ممكن فلان ممكن فلان، ما خلوا أحد من قريب ولا من بعيد إلا دور وراه، لكن ما في شيء يثبت. ويوم الأيام ويدخل عليهم واحد في مركز الشرطة، مرحبا مرحبا، قال بسألكم سؤال بس، روزماري موجودة مداومة اليوم؟ قالوا لا طالعة في مهمة. ليش؟ قال لا أنا أتأكد أنها مش موجودة علشان عندي معلومات راح تفيدكم بقضية القاتل المتسلسل اللي جالس يقتل أفراد عائلتها. شنو؟ قال إيه نعم، راح أقول لكم من القاتل. راحوا جمعوا كل المحققين والضباط والتحرير اللي اشتغلوا في القضايا، كلهم اجتمعوا على هالرجل هذا، حطوه في غرفة قالوا له تكلم، قول منو القاتل وشلون، وعط التفاصيل. قال لهم القاتل روزماري زميلتكم الشرطية. صاروا يضحكون، قالوا له انت سكران ولا فيك شيء؟ قال لهم انا متأكد ان القاتل هي روزماري. واحد فيهم من التحريين اللي كان ماسك ملف القضاء قال له يعني اساسا يعني علشان يعني تعرف انك كذاب، في بعض القضايا حصلت وروزماري كانت على رأس عملها، اصلا كانت تتلقى بعض الاتصالات وهي موجودة عندنا في الدوام. شلون؟ قال انا اقول لكم شلون، بعطيكم التفاصيل. قالوا لي تفضل. قال روزماري نفسها اطلبت مني اني اقتل خالتها الثانية واقتل اطفالها الخمسة، لكن انا رفضت بصراحة، وخصوصا لما عرفت بان خالتها عندها طفل عمره يعني بالاشهر، هذا اصغر واحد، انا كشت نفسي ورفضت هالطلب هذا. طبعا كان بمقابل. انصدموا، قالوا نزل ليش؟ قال عاد ليش انا ما ادري ليش، هي تطلب وتدفع فلوس للقاتل المأجور. طبعا هذه اول عملية لي انا رفضت، اما القضايا السابقة كانت تستأجر قتلة مأجورين وينفذوا لها الجرائم، وفي بعض الجرائم اكيد هي اللي يعني تخلصت من الضحايا بنفسها. قالوا خلاص خلونا نتأكد من صحة أقواله. قالوا اسمع، نبيك تتواصل مع روز وقول لها أنا موافق أني أقتل خالتك هذه الثانية وأقتل أولادها الخمسة، وإحنا راح نرسل معاك يعني ضابط يتنكر، وهي ما تعرفه طبعا، علشان يكون شاهد على هالاعترافات. قال ما عندي مانع، وفعلا يتواصل مع روز ويتواعد معاها في احد مواقف السيارات، وتجي هذه روز وتركب جنبه. طبعا قالوا له جيبها خلها تركب جنبك، لان السيارة كانوا ملغمينها بكاميرات التصوير والميكروفونات ويبون يعني يسجلون كل شيء، وتركب فعلا روزماري وتقول لها وافقت؟ قالها هي نعم وافقت مقابل المبلغ وكذا. قالت له شوف، أبيك تحط لهم أول شيء منوم، وبعدين تخنقهم واحد واحد، وقبل لا تطلع من البيت أبيك تولع النار فيه وتطلع ماشي، وهذا مبلغ مقدما، والمبلغ الآخر الجزء الثاني طبعا بعد ما تنجز المهمة. في هاللحظة ألقوا القبض على روزماري. كانت صدمة أن روز إيه وراء هالجرائم هذه كلها من كم سنة، وهي شغالة قتل في أقاربها من جنين. زين ليش؟ يعني يوم شافوا سيرتها الذاتية، أول كانت وهي صغيرة مجتهدة متفوقة في الدراسة، وكانت تشتغل وتساعد أسرتها، ايش فيها انقلبت تقاتل زين؟ في معقوله واحده تقتل زوجها وتقتل ظناها ولدها الوحيد؟ ليش؟ شنو داء؟ هم ميتين ويعرفون شنو الدافع. قال حق روز تعالي. طبعا هذه كل الادله ومستحيل تقدرين تنكرين الان، لكن بنعرف شنو الدافع. في البدايه حاولت ان تتملص من الاعتراف كذا، بعدين انهارت. ويكتشفون بان هذه روز بعد ما توظفت كشرطيه وشافت ان الراتب كذلك ما يلبي طموحاتها ويلبي يعني هدفها في الحياة، تبي فلوس، تبي فلوس بسرعة، وتبي فلوس كثيرة. صارت تفكر تفكر تفكر، قالت خلاص أنا لازم أجرب حظي. بشنو؟ بلعب القمار، بلعب الروليت ولعب هذول القمار. صارت تاخذ راتبها من الشرطة وتروح لصالات القمار وتلعب وتخسر، لين تحول معاها الموضوع الى ادمان، وتبي فلوس علشان تعوض الخسائر. صارت تقترض مني ومنك ومن هذا ومن هذا، وتروح تلعب فيهم وتخسر، تبي فلوس. قالت بس في فكرة. فكرة اللي هي شنو؟ انها تنصب على شركات التأمين. لذلك أول شيء قامت بتأمين على حياة زوجها، زوجها الأولاني، وحطت له سم ومات ولا أحد اشتبه فيها. هي أساساً اللي سعفتها وهي كذا، وبما أنها شرطية فالناس تستبعد. لما مات زوجها بعد فترة راحت مبسوطة تبي تستلم فلوس التأمين على الحياة. اصدموها الشركة، قالوا لها لا، للأسف احنا عندنا قانون ان اذا في ولد، يعني المتوفي عنده ولد، ننتظر ان هذا الولد يبلغ من العمر 18 سنة وبعدين نعطيه الاموال هذه كلها، فلازم تنتظرين لان له نصيب وكذا. او في حال ان الولد هذا توفى ينتقل المال الى الام. كانت تقوم تخطط بقتل ولدها علشان الفلوس، وفعلا انتظرت فترة علشان ما حد يشتبه فيها، وقامت وسمت ولدها وسوت نفسها حزينة، خذت فلوس التأمين وصارت تلعب فيهم فيها الصالات وخسرت. قالت الحين أبي فلوس. جاء في بالها منو؟ ابن عمتها. وأنا أقول لكم شلون الآن تأخذ تأمين الحياة على ابن عمتها، أنا أقول لكم هي شيطانة. المهم تم العثور على جثة غرقان، لكن حقيقة الأمر أنه كان مضروب على رأسه، وهذا اللي اكتشفه الطب الشرعي أنه في جريمة قتل. بعد ذلك صار عنده اللي هو تأمين على الحياة، في أحد عامله تأمين على الحياة، قامت إيه استخدمت نفوذها كشرطية وعندها علاقات، وزورت بعض الأوراق بأن الأموال هذه تنتقل لها، فراحت خذت فلوس تأمين على الحياة على ابن عمتها اللي هي قتلته عند النهر. بعد ذلك خلصت الفلوس طبعا باللعب بالقمار، القمار هذا يعني جننها، صارت تفكر الآن منو أسوي فيه نفس الحركة. عندها خالتها اللي تحبها ودايما لها علاقة فيها، قامت وقتلت خالتها في شقتها. انتظرت لما شافت ان بنت خالتها مش موجودة، راحت وقتلت خالتها وسوت هالفيلم هذا كله، وزورت اوراق وخذت التأمين على حياة خالتها. بعد ذلك قالت خليني اقتل موريس زوجها الجديد، لان سوت له تأمين على الحياة بمبلغ كبير. قالت خلى هذا، كانت مخبيتها للزمن يعني. لما خلصت فلوسها الأخيرة افتعلت المشكلة مع موريس، وهي كانت عارفة نظامه، إذا زعل أو غضب علشان لا يتفوه بكلام ممكن انه يندم عليه وكذا. هو طبيعته هادئ رجل ودبلوماسي، فلما صارت مشكله بينه وبينها ترك البيت، قال برتاح شوي وراح ارجع لك لما تكونين انت هاديه. قامت واتبعته، وقفته في جانب الطريق في احد الطرق القريبه من الغابات، واستدرجت داخل الغابه وغدرت فيه وطعنته 70 طعنه. وبعد فتره خذت تامين على الحياه وزورت بان ما عندها بنت وكذا علشان تلهف الفلوس كلها، ولعبت بالفلوس وراحت وصارت تدور ضحيه يمين يسار. تذكرت واحده من قريباتها وسوت نفس الطريقه، قتلتها وزورت الاوراق، وهي اللي استلمت مبلغ التأمين ولا حد شك فيها. كل فترة فترة تغير الشركة، شركة التأمين تغير المكان، مكان يعني الجريمة، وتضبط نفسها كشرطية وعندها خبرة في إخفاء الأمور هذه، وأصدقائها ويساعدونها على حسن نية، ما يدون أن هي المجرمة أساسا. واستلمت الفلوس ولعبت فيهم وخسرت، الآن أصبح ما عندها. تدور تفكر تفكر تفكر وتتذكر بنت خالتها اللي سبق ان قتلتها خالتها. عندها بنت، وهالبنت من ماتت امها بجريمة قتل وقيد ضد مجهول، البنت في حالة نفسية وحزينة وصارت انطوائية. فقالت روز خليني اقتلها بعد هذه وريحها من الدنيا وريحها من الهم، لانها صار لفترة حزينة على امها وما هي قادرة تتجاوز. أو فعلا ارتكبت فيها الجريمة وزورت الأوراق واستلمت الأموال ولعبت فيهم وراحوا. أصبح الآن ما عندها أحد من أقاربها، ما في أحد، خلاص ما بقى عندها إلا خالة وعندها 5 من الأبناء. وكانت هي يعني مترددة لأن هذا خالتها يعني أسرتها كبيرة، وتقول ها والله حرام كني أقتلهم وساكنة بعيدة عنها. فقالت ليش لا؟ طبعا في جرائم كانت هي ترتكبها وفي جرائم كانت تستأجر قاتل علشان يقتل. فقالت بما ان يعني خالتي وانا صراحة ما لي قلب اقتلها واقتل اولادها، ادور على قاتل مأجور. فعلا وجدت هذا الرجل، لان هذا من اصحاب السوابق، لكن ما هو قاتل، يعني سارق وخاطف وتهديد وضرب. قالت اسمع انا اعطيك فلوس، وهي تعرفت عليه طبعا عندها في مركز الشرطه افرجوا عنه بعد كفاله وما ادري. قالت تعال تقدم لي خدمه اعطيك فلوس. قال لها اي نعم. قالت عندي خاله وعندها عيالها 5، ابيك تقتلهم. هذا خاف وتردد وقال انا عمري ما ارتكب جريمه قتل، لا لا الله يخليك وكذا، وهرب منها. لكن كان يسمع بالتحريات والقصة اللي صاير، وأنه في قاتل متسلسل، أنه يقتل أفراد أسرة شرطية، وبعدين طلع اسم روزماري أن هذه الشرطية، وأنه في أحد قاعد يقتل أسرتها، ويحطون صور روزماري وهي تبكي ومتأثرة، وزوجها دبلوماسي والسفارة الأمريكية قلب الدنيا ويبي يعرفهم اللي قتل زوجها، لكن بدون أي قرر أنه يروح يفضحها. وفعلا جاء واعترف بكل التفاصيل. حتى أثناء المحاكمة كانوا يقولوا لحنا كنا نلاحظ يعني، وسمعنا وتحرينا وعرفنا معلومات أنك كنت تحبين زوجك موريس، هذا اللي كان موظف في السفارة الأمريكية، شلون جالج قلب أنك تقتلينه؟ قالت أول شيء أنا أبي فلوس، والشيء الثاني اللي دفعني بأن موريس كان قاهرني وكنت أغار من والدته، لأنه كان يصرف ببذخ على أسرته، على والدته وعلى أشقائه وأخوانه، لذلك أنا كنت يعني أموت قهر لما أشوف هالفلوس كانت تروح لأفراد أسرته وأنا جالسة فقط أنتظر. فقلت فرصة، أنا أبي فلوس وخليني أخلص منه ومن أسرته. وفعلاً قمت بقتله بهالطريقة هذه. مالكم بطويلة، تم حالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالسجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله. مع السلامة.